في كلام نفسي اعترف لك بيه، وكم حاجة أنا نفسي أجي وأقولها وأقول إيه قبل إيه، ما هو في حاجات أكبر من النظر أوصلها. في كلام نفسي اعترف لك بيه، وكم حاجة أنا نفسي أجي وأقولها وأقول إيه قبل إيه، ما هو في حاجات أكبر من النظر أوصلها. ولو في حاجة معرفتش أكملها تخيلها، معشتش حياتي لنفسي عشان حياتي كلام اللي بيتقلي أقل كتير من اللي انت بقيت عارفه، وما يجيش اللي يتقل فيك واحد في المية من اللي فيك أنا شايفه. وبالنسبة لباقي اللي بحسه أنا نفسي أقول ضعفه، معيش